السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هيا يا جماعة، دي الحلقة رقم 25، ودي أول حلقة بنسجلها بعد موت يعني خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، الذي أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه الفردوس الأعلى من كثرة الأعمال التي قدمها لخدمة المسلمين، وحسبه ما قدمه في التوسعة العظيمة التي فعلها في الحرمين الشريفين، وما قدمه من خلال إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي طبع فيه ملايين النسخ. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأسأله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد سمو الأمير السلطان ابن عبد العزيز أن يوفقهما جميعا لكل ما يحبه ويرضاه. تعالوا يا جماعة نبدأ حلقة الليلة دي بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يا جماعة، يعني احنا دلوقتي بقى لنا 25 حلقة من حلقات سير الصحابة أو قصص الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. نفسنا زي ما كنا بنسأل كل مرة، عايزين نشوف إيه اللي اتغير فينا يا جماعة. الحقيقة احنا عايزين إن شاء الله من خلال الحلقات القادمة إن يبقى في تواصل بيننا وبين الجماهير في كل أنحاء العالم، يبعتوا لنا يقولوا لنا يعني يا ترى في حد ربنا أكرمه كده وتاب حينما سمع سيرة صحابة من الصحابة، أو أخت لبست حجاب لمجرد أنها سمعت سيرة واحد من الصحابة. يعني نفسنا نعرف هل فعلا في تواصل بيننا وبين جيل الصحابة، إحساس بكل اللي عملوه، تقدير لهذا الجيل الفريد. يعني نسأل الله عز وجل كما حرمنا من رؤيتهم في الدنيا أن يجمعنا بهم مع النبي في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإحنا يا جماعة لما بنتكلم يعني عايزين دايما نحس إن أنا يعني بقول للي قدامي وبقول للمشاهدين، مش عايزين نحس إن في داعية قاعد بيكلمنا عن سيرة الصحابة، لا، ده أنا أخ ليكم وابن ليكم. عايزين نحس إن إحنا كلنا أسرة واحدة، حس إن إحنا كلنا يعني بنسأل الله سبحانه وتعالى إن يجمعنا يوم القيامة في ظل عرشه على الحب في الله سبحانه وتعالى. تعالوا نبدأ موضوع الليلة دي، وموضوع الليلة دي الحقيقة يعني أو قصة هذا الصحابي الجليل هو من العشرة المبشرين بالجنة. بس قبل ما نبدأ سيرة الصحابة، عايزين نقول لفتة صغيرة إن كتير جدا يا جماعة من الناس عايشين النهاردة قلوبهم غافلة أو نايمة عن الحكمة أو أصل القضية التي خلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كتير من الناس يا جماعة غافلة عن أصل القضية، عايش على مراده من الله ومش عايش على مراد الله منه. مراد الله منك أن أنت تكون عبد لله، ومرادك أنت من الله أنك أنت عايز تعيش وتتنعم بزخارف الدنيا وزينة الدنيا وظهرتها الفانية، خدت بالك؟ فمش عايز يتعب جسمه إلا في الشهوات، مش عايز يتعب فكره إلا في الملذات، مش عايز يدفع ماله إلا فيما يعود عليه بالنفع يعني في أمور الدنيا ومتاع الدنيا الزائل. كتير من الناس يا جماعة غفلان عن أمر الآخرة وعما في جنة الرحمن اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنها أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صاحب القلب الحي يا جماعة عارف أنه ما تخلقش في الدنيا دي عشان ينعم وبس، لأن الدنيا كلها لذاتها مقدرة، ما فيش ولا لذة كاملة في الدنيا. وأتحدى أن واحد يقولك أن في لذة كاملة في الدنيا، اللذة كلها الكاملة فينا يا جماعة في الجنة، ربنا يرزقنا إياكم الجنة. وبعدين حاجة تانية الأخيرة قبل ما نبدأ في الدرس الليلة دي، يا جماعة سبحان الله ربنا خلق القلب ده، يعني كل إنسان ربنا خلقه القلب ده من أجل أن يعبد الله به وأن يحب الله به، خد بالك. فإنسان لما شغل قلبه ده بالشهوات والملذات وحب المال والنساء والمناصب والدنيا والصيت والغنى والشهرة أفسد القلب، خد بالك من حاجة. ندي مثل بسيط، لو إن واحد جاب شوربة، مثل بسيط كده، وخد الشوربة وهي سخنة وراح صببها في ودانه، إيه اللي يحصل؟ خلاص يعني ودانه تفسد، صح ولا تضيع؟ ليه؟ لأن الودن ما خلقتش من أجل إيه؟ الطعام ولا الشراب، صح ولا؟ طيب، فالقلب ده ربنا ادهولك عشان تعبده وتحبه بيه. لما تملى القلب ده حاجه ما تخلقش من اجلها، ليل ونهار عمال تحشيه صور ومحاب من دون الله، حب النساء وحب المنصب والجاه والثروه والمال والكلام ده كله، فالقلب يفسد. خدت بالك؟ فالقلب ده خلق لمحبه الله ولعباده الله سبحانه وتعالى. عشان كده لقائنا لله دي مع واحد جعل قلبه كله من اجل محبه الله ومن اجل عباده الله، عاش في جنه الدنيا قبل جنه الاخره، فكان من الذين قال عنهم الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى. والحديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان. الايمان ليه طعم جميل جدا يا جماعه، بس في القلب، واخد بالك؟ ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. لقائنا لله يا جماعه مع الصحابي الجليل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، وده من العشره الذين بشروا بالجنه. وجميل قوي لما تسمع ان في واحد مبشر بالجنه وهو ما زال حيا على ارض في دنيانا سبحان الله يعني. فالمهم تعالوا نبدا بدايه سيدنا سعد بن ابي وقاص. سيدنا سعد يا جماعه كان من اكرم فتيان مكه ومن اشرف فتيان مكه من ناحيه النسب، لكن كان كواحد من اصحاب الفطر النقيه كان يتمنى ان ربنا يكرم الكون ده في ظل طبعا الجاهليه الغريبه اللي كان شايفها في ارض الجزيره، ناس عماله بتعبد الاصنام وتاكل الميته وتأيد البنات، ويعني كان اشياء رهيبه جدا كانت تدور. والنبي عليه الصلاه والسلام وضح ذلك يعني كما في الحديث الذي رواه مسلم، فقال: وان الله قد اطلع على اهل الارض عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب، فمقتهم جميعا الا بقايا من اهل الكتاب. لان الارض يا جماعه كانت مليانه فساد رهيب جدا قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد كان بيدعو الله عز وجل دائما ان ربنا يرزق البشريه بيد حانيه تخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك الى انوار التوحيد والايمان، فكانت الاجابه بفضل الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يسر للكون كله بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الكلام ده يا جماعه كان ساعتها سعد بن ابي وقاص كان عنده كام سنه تخيل؟ يعني على رجاحه العقل وقوه الفكر والبصيره العاليه ديت كان عنده 17 سنه. تخيل يعني لما تسمع اسم سيدنا سعد بن ابي وقاص تتخيل ان سنه مثلا 30 40 50 سنه، لا كان عنده 17 سنه، ورغم ذلك شوف عنده ما شاء الله همه عاليه ازاي، نفسه ان الكون ده كله يبقى كله في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. وبالفعل بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قبل بعثه النبي يا جماعه كان سيدنا سعد بن ابي وقاص كان شاغل حياته كلها في ايه؟ في لعب ولا له ولا كان ابدا، حياته كلها كانت في بري السهام واصلاح القصي وتعلم الرمايه، كانه بيعد نفسه لامر جليل جدا يخبئه الله عز وجل له فيما بعد يعني سبحانه وتعالى. المهم يعني الدرس اللي احنا ناخده من الجزئيه دي يا جماعه ان سعد بن ابي وقاص حتى في الجاهليه كان ما بيسيبش نفسه كده بلا شغل ابدا، شاغل نفسه في بري السهام واصلاح القصي وتعلم الرمايه. ده درس لينا يا شباب ان ما حدش ينفع يقعد من غير اي عمل، لازم تشتغل، لازم يكون عندك قضيه تشغلك في امر يعود عليك بالنفع، اما في امر دين او الدنيا، ما ينفعش تقعد كده عطلان ابدا، لازم يكون لك هم، لك قضيه، لك هدف، والهدف ده تسعى له بكل قوه، زي اللي داخل زي ما قلنا دايما، زي اللي داخل سباق 100 متر، 100 متر ده مش فاضي يبص لا يمين ولا شمال، انا محدد الهدف وبنطلق اليك السهم، انت في النهايه طالب ايه؟ أنا طالب برضا الله سبحانه وتعالى. أنا عايش في الدنيا دي عشان أفوز بأعظم نعمة، إن ربنا يرضى عني وإنه يدخلني جنته سبحانه وتعالى، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طيب يا ترى أسلم سيدنا سعد بن أبي وقاص إزاي يا جماعة؟ الحقيقة هو نفسه بيحكي القصة وكانت قصة غريبة شوية. إيه هي؟ بيقول لنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه إن هو في يوم من الأيام رأى في المنام، وده قبل أن يسلم بثلاث أيام، شاف رؤية غريبة جدا، شاف كأنه في ظلمة عجيبة جدا لا يبصر فيها شيئا، وفجأة أضاء قمر أمامه، فمشى في ضوء هذا القمر فرأى ثلاثة ماشيين قدامه. مين الثلاثة دول يا جماعة؟ زيد بن حارثة وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب. فأول ما شافهم فقال يعني متى انتهيتم إلى هنا؟ أنتوا وصلتوا لحد القمر ده أنت؟ قالوا له يعني الساعة وصلنا قبلك بحاجة بسيطة كده. سبحان الله. قال: فاستيقظت من النوم وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام سرا، فذهبت إليه وقلت له: إلى ما تدعو؟ بتدعو إليه؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهد سعد بن أبي وقاص وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما تقدمني إلى الإسلام إلا الثلاثة اللي هم زيد بن حارثة، أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب. وكان عشان كده سيدنا سعد كان بيقول يعني مر علي أيام وأنا ثلث الإسلام، طبعا يعني يقصد انه كان من السابقين للاسلام رضي الله عنه وارضاه. لكن يا جماعه سبحان الله دائما اي انسان في الدنيا يلتزم او يسلم من ما كانش مسلم لابد ان يتعرض لابتلاء. انت في امور الدنيا ولله المثل الاعلى، لما بتروح تتعين في شركه عشان تاخد مرتب 200 300 جنيه لابد من ايه؟ بيسموه انترفيو، انترفيو، يعملوا انترفيو خد بالك، واختبارات شخصيه، ومعاك شهاده ايه، ويا ترى معاك كورس انجليزي ولا كمبيوتر وكده يعني. فالجنه مش هتخشها ببلاش، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله هي الجنه. يا سبحان الله، سيدنا سعد بن ابي وقاص في الوقت دوت يا جماعه، يعني موضوع ان هو يسلم ما مرش عليه بسهوله. الحديث رواه مسلم ان ام سعد بن ابي وقاص اول ما عرفت بان ابنها اسلم فقالت له يا سعد، وكان سيدنا سعد سبحان الله ده امر عجيب جدا في الجاهليه، كانت في امور برضه كانت جميله زي ايه، زي بر الوالدين. سعد بن ابي وقاص يا جماعه كان من ابر الناس بامه، فلما اسلم امه قالت له اتزعم يا سعد ان دينك يامرك ببر الوالدين؟ قال اجل. قالت اذا فانا امك. خلاص مش انت بتقول كده، انا امك بقى، فانا امرك ان تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هي ما فكرتش كويس، لان هو بيقول لها ايه، بيقول لها اه ديني بيامرني ببر الوالدين، طب لما اسيب ديني يبقى ما فيش بر الوالدين بقى، صح ولا لا؟ فقالت له فاني امرك ان تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم، والا سامتنع عن الطعام والشراب حتى اموت، فتعيرك العرب بانك قاتل امك. ايه رايك بقى؟ طول ما انت ماشي له هو ده اللي قتل امه، ويفضلوا يشاوروا عليك. فقال لها يا امه والله اني لعلى شده حبي لك لاشد حبا لله. هي دي المساله، مفيش حد عندنا اغلى من ربنا يا جماعه. قال لها اني لعلى شده حبي لك لاشد حبا لله، فوالله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد طرفه عين صلى الله عليه وسلم، فكلي او دعي. ام سيدنا سعد بن ابي وقاص نفذت اللي ايه اللي قالته، التهديد عملته، راحت قعدت يومين من غير اكل ولا شرب حتى اغشي عليها، اغمى عليها مش قادره خلاص بقى، فاغشي عليها. فقام ابن لها اسمه عمارة، فقام يسقيها ويطعمها، فقامت تدعو على سعد بن أبي وقاص، فنزل قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لكن في المقابل بقى وصاحبهما في الدنيا معروف. يا سلام، ناخد درسين حلوين أول من الجزئية دي بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الدرس الأول يا جماعة أن أنت لازم تكون بار بأمك وأبيك، لكن في طاعة الله في غير معصية الله. اوعى تطيع أم ولا أب في معصية الله، لكن في أمر الطاعة في أمور الدنيا لازم تطيع الأم والأب، وربنا اللي أمرك بكده. شو واخد بالك؟ أن أشكر لي ولوالديك، دي حاجة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كمان قال كما في الحديث اللي رواه البخاري والمسلم وأحمد، قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. الدرس الثاني أن أنت تؤثر الله عز وجل في كل مقام. أوعى تفضل أي حد في الدنيا على رضا الله سبحانه وتعالى وعلى محبة الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا بيقول إيه؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، الثمانية دول حلال ولا حرام؟ حلال. لكن لو كانوا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف يا جماعة باقة عطرة من مناقب سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، بس برضه بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة من أجمل المناقب الحديث رواه الحاكم بسند صحيح، إن سيدنا سعد بن أبي وقاص كان النبي قاعد في وسط الصحابة، وفجأة سيدنا سعد جاي من بعيد، فالنبي راح قايم وماسك إيديه وقال هذا سعد خالي أو هذا خالي فليرني امرؤ خاله. يعني النبي عليه الصلاة بيتباهى بأن سيدنا سعد بن أبي وقاص خاله. طب هو سعد بن أبي وقاص كان أخو أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني كان خاله من الناحية دي كده؟ لا. أمال كان خاله إزاي؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص كان من بني زهرة، واخد بالك؟ وأم النبي عليه الصلاة والسلام كانت أيضا من بني زهرة، فكان في قرابة من بعيد، وقريب الأم يعتبر خال للابن، خدت بالك؟ حتى لو كان قرابة من بعيد، فعشان كده يسمى خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنقبة الثانية الجميلة لحديث رواه مسلم إن سيدك النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم من الأيام كان فوق جبل حراء، ودي غير الحادثة الثانية لما كان فوق جبل أحد وقال اثبت أحد، لا دي حاجة ثانية، كان فوق جبل حراء. فقال له بعدما تحرك الجبل قال اثبت حراء فانما عليك نبي او صديق او شهيد، خدت بالك؟ فكان على الجبل سيدك النبي عليه السلام وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص، فكانت دي شهاده من النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه. بل كان سعد بن ابي وقاص من الذين امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم الا يطردهم من مجلسه بل ان يقربهم اليه صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام كانوا سته، وكان الحديث رواه مسلم طبعا، كانوا سته يا جماعه قاعدين مع النبي عليه السلام، فالنبي كان بيدعو المشركين الى دين الله سبحانه وتعالى، عمال بيسمعهم القران والسنه عشان ربنا يكرموا بيهم ان هم يسلموا ويوحدوا الخالق سبحانه وتعالى. فقال المشركون لما لقوا بقى الصحابه فقراء كده جالسين جنب النبي قالوا اطرد هؤلاء فلا يشترئون علينا، انت هتقعد معانا دولت؟ قال سعد بن وقاص: فنزل قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يا سلام، اوعى تطرد دولت، ده هم دولت اللي هيشيلوا أمانة الإسلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان فوق ده كله تمام من المناقب ان سيدنا سعد بن وقاص ده أول من رمى بسهم في سبيل الله، ودي معلومة جميلة قوي. كان النبي عليه بعت سرية لمكان يدعى رابغ، فانقض المشركون على المسلمين فحماهم سعد بن وقاص برمي السهام رضي الله عنه، فكان أول من رمى بسهم في سبيل الله. طب تعالوا نشوف صفحة من محبة سيدنا سعد بن وقاص لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا صور محبة الصحابة للنبي صور لا تنتهي، يعني انت لو عدت تتكلم عن محبة الصحابة للنبي يعني هتقول انت محتاج مش درس واحد، انت محتاج 200 درس 300 درس عشان تتكلم عن صور محبة الصحابة لسيدك النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام والحديث في البخاري ومسلم سيدك النبي عليه السلام جه ينام فحصل له كده شوية قلق. جميل بتحكي للحديث أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. ليت رجلا إيه؟ صالحا. فدي شهادة إن اللي هيجي دلوقتي ده رجل صالح من أصحابي. قالت: فسمعنا صوت السلاح، سمعنا صوت السلاح صوت السيف كده، واخد بالك؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: سعد بن ابي وقاص يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت لاحرسك الليله، جئت لاحرسك الليله صلى الله عليه وسلم. قالت: فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيته صلى الله عليه وسلم. تعرف تحب النبي كده؟ يعني شوف تخيل مجرد ان النبي تمنى ان واحد من الصحابه يجي يحرسه في نفس اللحظه يتبادر الى ذهنه والى قلب سعد ان انا لازم اروح للنادي احرس النبي عليه الصلاة والسلام. وده دليل ان سعد ما كانش بيحرسه قبل كده، ده هو خطرت على باله فجأة انه يروح يحرس النبي صلى الله عليه واله وسلم. المهم يا جماعه برضه سبحان الله كان النبي كان يبادله نفس الحب. في يوم من الايام كان الكلام ده كان في مكه لسه ما هجروش بقى من مكه للمدينه، كان النبي عليه السلام عرف ان سيدنا سعد بن وقاص كان مريض جدا، حديث البخاري ومسلم ايضا. فيقول سعد عن نفسه: قال: تشكيت يوما بمكه من مرض شديد، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني يعني يزورني. فلما دخل النبي علي كان سيدنا سعد كان عنده كده يعني طلب او فتوى كان عايز يستفتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: يا رسول الله، اني ساترك مالا، يعني حاسس ان هو ممكن يموت قريب فخايف لحسن يسيب الفلوس دي فتضيع. فقال: اني ساترك مالا وليس عندي الا ابنه واحده، افاوصي بالثلثين واترك لها الثلث؟ يعني اوصي بالثلثين يتوزعوا في اعمال الخير واسيب لبنت الثلث؟ قال: لا. فقال: اوصي بالنصف واترك لها النصف؟ قال: برضه لا. قال: إذن أوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: أجل، الثلث والثلث كثير، يعني كفاية، يعني الثلث ده كثير أوي كمان يعني، خدت بالك؟ ثم وضع النبي يده، ده شهد بقى، ثم وضع النبي يده على جبهة سيدنا سعد بن أبي وقاص، خد بالك، ثم أمر يده صلى الله عليه وسلم. شوف يدين النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا أنس بقى بيوصفها بقى حديث رواه مسلم، قال: ما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أمر النبي يده على وجهي وعلى صدري وعلى بطني وقال: اللهم اشف سعدا، خد بالك، اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. يقول سعد: فوالله، سيدنا سعد بيحدث بالحديث ده بعد فترة كبيرة، بيقول: فوالله ما زلت أجد برد يد النبي صلى الله عليه وسلم على جسدي، كأني لسه حاسس ببرد يد النبي عليه الصلاة والسلام وإيه وهي بتمر على جسمي بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم. وده درس جميل برضه يا جماعة، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ان انت تتعلم زياره المرضى. اخر مره فاكر اخر مره زرت فيها مريض؟ ده زياره المريض دي يعني لها اجر عظيم جدا. حديث في الترمذي يا جماعه بسند صحيح ان سيدك النبي عشان بس تشوف قد ايه اجر زياره المريض عشان ما تزهدش في الاعمال الجميله دي، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما، يعني يعود يعني يزور، ما من مسلم يعود مسلما غدوه الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. كم ملك يا جماعه؟ مش ملك واحد، ده انت بتيجي النهارده بتروح لحد من بعد تقول له: بالله عليك ادعي لي، يعني بتطلب دعوه رجل ممكن يكون يعني ليه معاصي وليه ذنوب وحاجات، انما ده ملك يعني سبحان الله، دول بقى مطهرون لا يعصون الله عز وجل ما امرهم ويفعلون ايه ما يامرون. يعني لا يمكن ابدا، ما فيش معصيه ابدا تصدر من ملك، ورغم ذلك بقى مش ملك واحد هيدعي لك، 70,000 ملك، خدت بالك؟ وان عاده يعني ان زاره عشيه صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. لما تزور مريض فيه أداب جميلة برضه عايزين نتعلمها، لما تزور مريض تحاول تسكب عنده الأمل، يعني ما تروحش المريض أو ما تخش: إيه ده وشك مسفر كده ليه؟ في ناس كده والله يا جماعه، في ناس كده اول ما يخش يعني، انت حتى لو عندك شويه انفلونزا ولا برد بسيطه يحسسك ان انت خلاص الان هينفخ في الصور يعني، يعني واخد بالك. سبحان الله. واذكر قصتين جمال كده من هذا النوع يعني. بس بعد الصلاه على حبيبك صلى الله عليه وسلم، كان في واحد راجل راح يزور واحد مريض، فاول ما دخل عليه قال: ما تشتكي يا اخي؟ قال: ابدا، وجع في الكلي. قال له: سبحان الله، هو ده نفس المرض اللي ابويا مات فيه. الحق نفسك واكتب الوصيه. قال له: حاضر، هكتب الوصيه. راح بنادى على ابنه، قال له: تعالى يا ابني اكتب الوصيه. وصيتي الا يدخل علي هذا الرجل مره اخرى. انا مش عايز يجي هنا ثاني خالص. برضه واحد برضه من الناس اللي معقدنا خالص، دخل برضه يزور واحد مريض، فالراجل ده كان عمي بصر. فاول ما دخل عليه فحب يعني يعزيه، فقال له كلمتين، انت عارف ايه يعني حب يعزيه، فراح ايه رامي دبش في وشه. المهم يعني فقال له: يا اخي لا تغتم يا اخي، ربنا يبارك فيك، انت لو تعلم الاجر والثواب الذي ستاخذه من وراء العمل اللي انت شفته ده، يعني لتمنيت والله ان يقطع الله يديك ورجليك واذنيك يعني قفلها له خالص يعني. قال له: يا اخي ربنا يبارك فيك، اسال الله عز وجل ان يفعل بك ذلك وان يجزل لك العطاء. انت اولى مني يا اخي، احنا يا اخويا. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا سعد بن وقاص جماعه كمان يا جماعه، كان في يعني حاجه كده ربنا اكرمه بيها، ان هو كان مستجاب الدعاء، وده بفضل دعاء النبي له صلى الله عليه وسلم. النبي دعا له بقى، شوف بقى لما واحد يدعي له بقى النبي عليه السلام. النبي عليه السلام والحديث رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح، قال: اللهم استجب لسعد اذا دعاك. مجرد بس ان سيدنا سعد يرفع دي يا رب استجب دعاءه، خدت بالك؟ ولذلك سبحان الله كان في حادثة غريبة جدا لما سيدنا سعد بن أبي وقاص بعد مرور أيام طويلة كده، كان سيدنا عمر بن الخطاب ولى على بلاد الكوفة، فاشتكوا قالوا له: ده سعد بن أبي وقاص ما بعرفش يصلي. تخيل مين؟ سعد بن أبي وقاص من 10 المبشرين بالجنة وما بعرفش يصلي، واخد بالك؟ فالمهم فقال سعد بن أبي وقاص: والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى كان أحدنا لا يضع كما يضع البعير. واني والله لكنت افعل كذا وكذا. قعد يعني يعدد بعض المناقب، هم يعني بيظلموه في حق يعني بيهدموا حق. قال: ثم اصبحت بنو اسد تعذرني على الاسلام، لقد خبت اذا وضل عملي. حديث رواه مسلم. روايه ثانيه عند البخاري ان لما اهل الكوفه يعني شكوا سيدنا سعد لسيدنا عمر بن الخطاب، قالوا له: ده ما بيعرفش يصلي وكده. فسيدنا عمر بن الخطاب سال سعد بن ابي وقاص، قال: يا ابا اسحاق. ابو اسحاق دي كنية سعد بن ابي وقاص. قال: لقد قالوا انك لا تحسن تصلي. قال: اما انا فوالله كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا كنت بصلي بهم زي ما النبي كان بيصلي بينا. فقال: ذاك العهد بك يا ابا اسحاق، انا عارف ان انت اليوم بتعمل غير كده، خدت بالك؟ فالمهم فسيدنا عمر عشان بس يعني يعرف ايه سبب الكلام اللي قالوه، فبعت بعض الناس مع سيدنا سعد وذهبوا الى الكوفه، وكل مسجد يدخلوا فيه يسالوا: ها ايه رايكم في سعد بن ابي وقاص؟ قالوا: من خيره الناس، جزاه الله عنا وعن الاسلام خير الجزاء. وقعدوا كلهم يصنعوا عليه الا واحد بس في مسجد في بني عبس. الراجل ده كان اسمه اسامه بن قتاده وكان ابا سعد. قالوا له: ماذا تقول في سعد بن ابي وقاص؟ قال: اما اذ نشدتنا، طالما حلفت علينا بقى وعايز نقول الحق، فان سعدا كان لا يسير بالسريه، خد بالك عمره ما خرج معانا في اي سريه، وكان لا يقسم بالسوية، ما بيعدلش أبدا، وكان لا يعدل في القضية. ثلاث تهم يعني سيدنا سعد بريء منها. سيدنا سعد عمل إيه؟ قال: أما إني سأدعو بثلاث دعوات. طالما هم ثلاث تهم نحط قدامهم إيه؟ ثلاث دعوات. اللهم إن كان عبدك كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يطول العمر بالراجل ده ويتعرض للبنات في الشوارع ويقعد يعاكسهم ويغمزهم وهو سنه كبير وحواجبه سقطت على عينيه، فكان اذا سئل يقول: شيخ مفتون اصابتني دعوه سعد بن ابي وقاص. يا سلام، شوف دي دعوه المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. كان بعض الناس يا جماعه او كتير من الناس كانوا بيخافوا جدا ان سعد بن ابي وقاص يدعو عليهم، وكان في قصص كتير يعني لا داعي للاطاله، لكن فعلا كانوا بيخافوا ان هو يدعو عليهم. سبحان الله. ودايما الناس يا جماعه بتخاف من ان اي حد مظلوم يدعي عليه. ولذلك اذكر موقف كده طريف من النوادر التي تذكر عن جحا، ياخد بالك، انه في يوم من الايام كان بيصلي في مسجد، وده من النوادر الطرائف التي تذكر يعني. فبيصلي في مسجد فهو خارج لقى الحذاء بتاعه اتسرق. يعمل ايه؟ قام صرخ وسط الناس، قال: والله لئن لم تاتوني بحذائي لافعلن مثل ما فعل ابي. فقالوا: بس ده هيدعي علينا دعوه يخلص علينا، وده راجل مظلوم واخد بالك ومتاخد ايه الحذاء بتاعه. قالوا: وماذا فعل ابوك؟ قال: ائتوني بالحذاء اولا وانا اخبركم ماذا صنع ابي. وقعد يصرخ ثاني: والله لئن لم تاتوني بالحذاء لافعلن مثل ما فعل ابي. فجابوا له حذاء جديد وقالوا: اتفضلوا، ها ما فعل ابوك؟ قال: هعمل ايه؟ راح البيت حافي يعني. وبالك هو بيلوم لافعالنا مثل ما فعل ابي، فقالوا اكيد عمل عمله يعني، فقالوا روح البيت حسن. وبالك صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. صفحة جميلة برضو أيضا من جهاد سيدنا سعد بن أبي وقاص في سبيل الله، لكن نرجئ هذه أو هذا العنصر إلى ما بعد الفاصل، فأسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم ويجمعنا وإياكم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم 3. مرة تانية يا جماعة بنرجع لقصة سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. الحقيقة سيدنا سعد شاهد كل المشاهد والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم غزوة بدر قبل بلاء حسنا كان كالأسد رضي الله عنه وارضاه. كان في موقف جميل جدا لأخوه الصغير اللي هو عمير بن أبي وقاص، كان لسه سنه صغير ونفسه يباهد مع النبي عليه السلام، واخد بالك، وداخل فسيدنا النبي عليه السلام طبعا كان بيحط يعني يخلي الجنود واقفين ويطمن عليهم هم مرصوصين كده قدامه. ففجأة عمير بن أبي وقاص عايز النبي عليه السلام ما ياخدش باله منه، راح واقف ورا أخوه سعد بن أبي وقاص. فالمهم سيدك النبي عليه السلام لقى التوب اللبس بتاع سيدنا سعد عمال يتحرك يمين وشمال، فبيبص وراه لقى مين؟ عمير. فقال ارجع. فقال يا رسول الله لا تحرمني الشهادة. كان عنده كم سنة يا جماعة؟ كان عنده 12 سنة، يعني النهارده يبقى في 6 ابتدائي تقريبا يعني. فالمهم فقال يا رسول الله لا تحرمني الشهادة. فضحك سعد بن أبي وقاص وقال يا رسول الله دعه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عمير بن أبي وقاص ساعتها كان قصير جدا، وكان السيف ما شاء الله طويل قوي بالنسبة له، فكان سعد بن أبي وقاص كان يعقد له حمائل السيف عشان يقدر يشيله، فدخل فقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ده كان من المواقف الجميلة اللي كانت في غزوة بدر. تمر الأيام يا جماعة ويجي غزوة أحد والمشركين عايزين ينتقموا أو يفأروا من المسلمين. في اليوم دوت يا جماعة استطاع المشركون بسبب يعني غلطة واحدة وقع فيها الرماة لما نزلوا من على الجبل 40 واحد فعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اجتهادا منهم وما يقصدوش طبعا معصية النبي عليه السلام، لكن سبحان الله هم ظنوا أن الغزوة انتهت خلاص فنزلوا. فخالد بن الوليد هو أبو سفيان شافوا المنظر فلفوا من وراء الجبل وانقض هو وأصحابه، كان لسه ساعتها مشركين، قتلوا 70 من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد كده دبروا المؤامرة بقى أن هم يقتلوا مين؟ يقتلوا سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام راح ميلاده على الصحابة، اجتمع له 9، كان 7 من الأنصار و2 من المهاجرين. كان الاثنين دول هم مين يا جماعة؟ طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعا. سعد بن أبي وقاص كان زي ما قلت لك كان يعني في غاية المهارة في رمي السهام، فسيدك النبي عليه السلام كان يديله السهام ويرمي بها ويقول له إيه كما عند مسلم، ارمي سعد فداك أبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة كان يشوف أي واحد معدي ومعاه الجعبة بتاعت السهام كان يقول له أعطيها لسعد، فكان ينثرها لسعد بن أبي وقاص ويرمي بها سعد رضي الله عنه وارضاه. وكان بيقول من ضمن المشاهد الجميلة حديث رواه مسلم أيضا إن كان في واحد من المشركين قعد يضرب في المسلمين ضرب شديد جدا حتى أحرق بالمسلمين، يعني قعد يضرب فيهم ضرب شديد جدا. فالنبي عليه السلام راح مد السهام لسيدنا سعد وأمره أن يرمي، فرمى الرجل رمية بالسهم فوقع الرجل على ظهره فانكشفت عورته، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم أحد أيضا في منقبة جميلة جدا في حق سيدنا سعد، والحديث رواه البخاري ومسلم إن هو شاف سيدنا جبريل وميكائيل، ودي منقبة عظيمة جدا لأي صحابة يا جماعة. سيدنا سعد بيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد. يعلق على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري ويقول هما جبريل وميكائيل عليهما السلام. سيدنا سعد زي ما قلت لك شاهد كل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتأخر أبدا إلى أن جاء الوقت زي ما قلنا وبنقول دايما بتمر الأيام الحلوة بسرعة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. طبعا خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كلهم كانوا عارفين قدر سيدنا سعد، كان سيدنا أبو بكر يجل سيدنا سعد، كان يحترم ويأخذ رأيه في مواقف كتيرة جدا. كان سيدنا عمر بن الخطاب كان له موقف برضه جميل جدا، حديث رواه البخاري، في يوم من الأيام سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب سمع حديث من سعد بن أبي وقاص إن النبي عليه السلام كان يمسح على الخفين، حب يتأكد فقط من حديث، فراح يسأل مين؟ سيدنا عمر. فقال له عمر بن الخطاب لو أخبرك سعد بشيء عن النبي فلا تسأل عنه أحدا بعده، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. تمر الآن يا جماعة وتيجي الفتوحات الإسلامية، ودي بقى كانت يعني أجمل وأنصع صفحة من صفحات سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. الفتوحات الإسلامية كان الصحابة عايزين يفتحوا كل البلاد من أجل أنهم يعبدوا الناس لرب الناس سبحانه وتعالى، يعني لا من أجل مال ولا من أجل ثروة زي ما بيقولوا، لا أبدا، يعني هو كان بيروح الهدف الأسمى هو أنهم يعني يعبدوا الكون كله لله سبحانه وتعالى. المهم لما بدأت الفتحات الإسلامية سيدنا عمر بن الخطاب عرف أن الفرس بتتجهز أصلا لقتال العرب، فقال والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب، ثم كتب إلى عماله وإلى الوزراء بتوعه كلهم وقال لهم لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلي، والعجل العجل بسرعة بسرعة، اللي معاه سلاح اللي عنده قدرة أن يحارب يقاتل في سبيل الله يبعثوه لي كلهم، عشان هننفذ جيش كبير جدا جدا لمواجهة الفرس. تعرفين كان أكبر دولتين في الوقت ده اللي هما الفرس والروم، أكبر قوتين كانت موجودة في العالم في الوقت ده. فسيدنا سعد سيدنا عمر بن الخطاب عايز يغزو بقى الفرس قبل أن يغزوهم في بلاد المسلمين. عزم سيدنا عمر في الوقت ده يا جماعة أنه هو يخرج بنفسه ويقاتل في سبيل الله، وأنه هو يكون قائد الجيوش دي. فاستشار الصحابة بعد أن خرج إلى ظاهر المدينة المنورة، فقالوا له خلاص أنت تخرج وتجاهد وتكون أنت رئيس للجيش. مين اللي اعترض؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال له لا يا أمير المؤمنين. قال له إن أنت إن كسرت يعني إن قتلت أخشى أن تضعف شوكة المسلمين. وكان فعلا رأيه صاخب جدا، سيدنا عمر كان ليه وزنه وليه يعني ما شاء الله كلمته اللي كل كان منها ألف حساب. قال له أنا خايف على المسلمين، فأنت خليك هنا وابعت واحد مكان. قال له خلاص نبعت مين؟ فابتسم عبد الرحمن بن عوف قال ألا تعرفه يا أمير المؤمنين، هو الأسد في براثني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفارس المغوار سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. فابتسم عمر ووافق عبد الرحمن بن عوف على هذا الرأي، فأرسل لسعد بن أبي وقاص ليؤمره على الجيش الذي يذهب به إلى بلاد العراق لمقاتلة الفرس. خد بالك من حاجة، أول ما شافه وصاه وصية جميلة جدا، مش قال له بقى أنت ما شاء الله يعني أنت القائد الهمام وخد بالك من حاجة وإن شاء الله لما تيجي بقى الناشين والرتب وكذا، لا لا لا، كل اللي قاله له قال له يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس بيننا وبين الله نسب إلا بالتقوى، فإن تساوينا مع أعدائنا في معصية الله فإنهم يفوقوننا بالعدة والسلاح والعتاد. يبقى أهم حاجة إيه؟ تقوى الله سبحانه وتعالى. فأوصاه في نفسي وأوصاه في جنودي بأن يتقوا الله عز وجل. تيجي أول معركة جماعة كانت بين المسلمين وبين الفرس في الوقت دوت، كانت معركة القادسية، والحقيقة كانت من أعظم المعارك التي سجلت على صفحات من نور على جبين تاريخ الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم سيدنا سعد بن أبي وقاص أول ما ذهب إلى هناك كان بيخلي على كل 10 من الرجال عريف، يعني واحد قائد لهؤلاء يعني إيه ياخد باله منهم، واخد بالك؟ وبعدين لم ينسى القضايا الإدارية، عين مسؤول عن القضاء، وعين مسؤول عن الوعظ والإرشاد، وعين مسؤول مترجم للغة الفارسية، وعين كاتب تنتهي إليه، يعني كل حاجة، يعني يا جماعة الصحابة ما كانوش دلويش، كانوا عارفين كل حاجة ومنظمين كل حاجة ومظبطين كل حاجة، واخد بالك؟ المهم وصل الجيش إلى هناك، فسيدنا سعد بن أبي وقاص أرسل العيون بتاعته عشان يعرف عدد جيش الفرس قد إيه، وأرسل بعد كده الوفود إلى كسرى علشان يعرفوا إذا كنتوا يعني خلاص هتستجيبوا لنا وتسلموا لله إحنا مش محتاجين نحاربكم. فعرض عليهم إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب. خدت بالك؟ هو ده الإسلام، مش معناه إن إحنا داخلين نخبط ونموت وخلاص، لا طبعا، عشان الناس بتقول الإسلام ما جاء إلا لسفك الدماء، طبعا الكلام ده فكرة خاطئة عن دين الله سبحانه وتعالى. الإسلام كله دين رحمة ودين مودة، فاهم إزاي؟ فلما أرسلهم جميعا كان آخر واحد من الوفود بتاع سيدنا سعد بن أبي وقاص اللي راحوا الكسرة كان مين يا جماعة؟ اللي هو راحوا أكلم رستم، يعني اللي هو قائد جيوش الفرس كان مين؟ كان ربعي بن عامر. لو تفتكر لما دخل على رستم فقال له رستم من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ لا رجل بسيط جدا، أعرابي بسيط جدا، وداخل وعنده عزة ما شاء الله وشموخ، ويعني ما شاء الله رجل حاسس إن هو عبد لله سبحانه وتعالى، له عبد الدنيا ولا المنصب ولا أي حاجة. فقال له من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله. خد بالك، لخص قضيتك كمسلم في سطرين، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. المهم هم رفضوا إلا أن يقاتلوا، خلاص قالوا عايزين إسلام ولا جزء، ما فيش غير القتال، غير القتال. فأمهلوهم لأربع أيام وبدأوا بعد كده إيه في القتال. تهيأ الجيشان أو الفريقان للقتال، وبدأ سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه بدأ يعني يرسل إلى الجنود والناس الأكفاء في جيش المسلمين، وبدأوا يتلو عليهم سورة الأنفال سورة الجهاد عشان يحرضوهم وعشان يبقى فيه رفع للروح المعنوية عند الجنود. وبفضل الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى كانت معنويات الجيش عالية جدا. ودايما المعنويات يا جماعة لا تعلو إلا مع طاعة الله سبحانه وتعالى، ما بتعلوش المعنويات بقى مع أكل ولا شرب ولا متعة أبدا، لا تعلو إلا بطاعة الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في اللحظة دي يا جماعة كترت الأمراض على سيدنا سعد بن أبي وقاص، فأصيب بعرق النساء وظهر الدمامل في أجزاء كتير جدا من جسمه لدرجة أنه ما كانش قادر لا يقعد ولا حتى يقف، فاضطر أنه هو يقعد على تبة عالية وينام على بطنه ويشرف على القتال وهو فوق يا جماعة هاتوا بالكم، وخلى تحتيه على طول، يعني هو على التبة عالية وتحتيه على طول واحد اسمه خالد ابن عرفطة رضي الله عنه وارضاه، فكان يكتب الأوامر بتاعته سيدنا سعد بن أبي وقاص، يكتب الأوامر ويرميها له من فوق وهو ياخدها ويقراها على الجنود. ثم خطب سعد بن أبي وقاص في الجيش وقال إن الله هو الحق لا شريك له، له الملك سبحانه وتعالى، فلقد قال جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقعد يذكرهم بالأخرة وبالجنة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال وإني قد استخلفت عليكم خالد ابن عرفطة وإنه لا يأمركم إلا بأمري وإني باد لكم، أنا ظاهر لكم هم فما تخافوش، أي حاجة يأمركم بها ده أمر مني أنا، أنا اللي بكتب وارمين وهو إيه بيأمركم. المهم بفضل الله سبحانه وتعالى كان سعد بن أبي وقاص قبل اللحظة دي كان في موقف جميل جدا وجليل، بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا سعد يا جماعة في الليلة اللي كان صابح فيها القتال والجهاد في سبيل الله كان يعمل إيه؟ كان بيعدي على الخيام بتاعة المجاهدين بالليل في الثلث الأخير، فلما يسمع خيمة الناس اللي فيها ما شاء الله واقفين بيصلوا قيام الليل وبيقروا قرآن وبيبكوا كان يبتسم ويقول من هنا يأتي النصر. لما يمر على الخيمة اللي جنبها ويلاقيهم نايمين ما بيعملوش حاجة، لا بيتفرجوا ولا على دش ولا تلفاز ولا قاعدين يتسمروا ولا يلعبوا كوتشين ولا أي حاجة، قاعدين بس يعني نايمين عشان يستعينوا بالنوم ده على إنهم يقوموا يصلوا ويجهدوا وعد ذلك في سبيل الله، كان يقول ومن هنا تأتي الهزيمة. الهزيمة تأتي من غفلة الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله فالنصر يا جماعة ده درس جميل جدا، النصر لا تأتي إلا إذا عادت الأمة إلى طاعة الله وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أذكر قصة يعني كانت بعد سيدنا موسى عليه السلام لما طلب من بني إسرائيل إن هم يدخلوا ويقاتلوا معه عشان يفتحوا بيت المقدس فرفضوا، واخد بالك، فقالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. المهم بعد موت سيدنا موسى عليه السلام جه بعديه على طول على بني إسرائيل نبيا خليفة اللي هو مين؟ يوشع ابن نون. يوشع بن نون ده الفتى اللي كان ماشي مع سيدنا موسى لما ذهب في رحلته الى الخضر عليه السلام لو تفتكر. فيوشع بن نون راح مجمع الجيل الجديد من بني اسرائيل وذهب بهم الى بيت المقدس عشان يفتح بيت المقدس. كان الكلام ده امتى يا جماعه؟ كان يوم الجمعه. يوم الجمعه بني اسرائيل ما يعملوش حاجه في يوم السبت، خد بالك، فلو جه عليهم السبت مش هيقاتلوا ولا يقدروا يعملوا اي حاجه، ويوم الجمعه مين بيقاتلوا؟ خلاص الشمس او شكت على الغروب هم مش عارفين يفتحوا ايه بيت المقدس. يعمل يوشع بن نون؟ عارف ان الكون ده كله يا جماعه يسبح بحمد الله، فنظر إلى الشمس. شوف بقى اليقين، هو ده اليقين والتوكل اللي احنا محتاجينه في هذه الأيام. نظر إلى الشمس وقال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور. ثم توجه إلى الله عز وجل وقال اللهم احبس علي الشمس، فحبست الشمس فلم تغرب يومين كاملين حتى فتح الله له بيت المقدس. خد بالك، يقول في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أحمد بسند صحيح قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أنصار لفتح بيت المقدس. هي دي المسألة يا جماعة، إن إحنا لو عايزين النصرة تيجي مرة تانية لأمة النبي عليه الصلاة والسلام لازم الأمة كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ربنا يكرمنا ويكرمكم ويرزقنا نصرة المسلمين في كل مكان. المهم سيدنا سعد قبل ما يبدأ القتال يا جماعة قال للجيش قال إلزموا مواقفكم ولا تحركوا شيئا حتى إيه؟ حتى تصلوا الظهر. يا سلام، حتى في المكان ده في الوقت ده، اي نعم، بندي الرسالة الهدية ديت من سيدنا سعد بن أبي وقاص اللي بيقول لجنوده في أرض القتال وفي معركة شديدة جدا جدا بيقولهم اوعى تنسوا تصلوا الظهر. بنهدي الرسالة دي للحد النهاردة لسه ما سجدش لله سجدة واحدة. بنهدي الرسالة ديت للأخت للحد النهاردة مصر أنها تفضل متبرجة وتلقى الله على ذلك. سبحان الله، سعد بن أبي وقاص في أرض الجهاد في أرض المعركة في مكان يعني تطيش فيه القلوب، رغم ذلك بيقول لهم اوعى تنسوا صلاة الظهر رضي الله عنه وارضاه. ثم قال لهم فإني مكبر تكبيرة. فإذا كبرت التكبيرة الأولى فشدوا واستعدوا، ثم قال فإذا كبرت الثانية فكبروا وتهيأوا، فإذا كبرت الثالثة فكبروا ولينشط فرسانكم، ثم قال فإذا كبرت الرابعة فشدوا النواجذ على الأضراس واحملوا واسحفوا جميعا حتى تخالطوا عدوكم وأنتم تقولون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قعدوا يقاتلوا الفرس كم يوم يا جماعة؟ 4 أيام. لك أن تتخيل قتال يستمر لمدة 4 أيام، يعني الفرس كان دي أكبر معركة أو أشد معركة كانت بينهم وبين المسلمين، والفرس سبحان الله في المعركة دي بالذات كانوا يعني قدروا أن هم يثبتوا ثبات غريب غير معهود أصلا على الفرس، لدرجة أن أصحاب النبي عليه السلام فقد منهم 25% من الجيش اللي دخل القادسية، قتلوا جميعا يعني شهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى. في اللحظة دي كتب الله النصر، بعد 4 أيام بالضبط سقط جنود الفرس، يعني أغلب جنود الفرس سقطوا جميعا موتى بفضل الله سبحانه وتعالى، وكانت النصرة لجند الله الموحدين سبحانه وتعالى. وسيدنا سعد بن أبي وقاص كاتب التقرير بقى لسيدنا عمر بن الخطاب بالنصر، كتب إيه؟ ما قالوش بقى انتصرت وعملت وخلصناهم وشاف إيه، لا لا لا، شوف التواضع. قال له أما بعد، سلم عليه طبعا الأول وقال أما بعد فإن الله نصرنا. يبقى مين اللي بينصر؟ الله. وما النصر إلا من عند الله. دايما كده لما ربنا يكرمك بأي حاجة، بأي شيء تنجز فيه، بنجاح معين، بنصر، لابد أن تجعل الأمر لله سبحانه وتعالى. أي خير لا يأتينا إلا من عند الله سبحانه وتعالى. قال فإن الله قد نصرنا على أهل فارس ومنحهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم بعد قتال طويل وزلزال شديد. بعد كده سيدنا سعد بن أبي وقاص فضل موجود في القادسية قد إيه يا جماعة؟ فضل قاعد في القادسية لمدة 2 شهر كاملين مستني أي أوامر تانية من سيدنا عمر بن الخطاب يروح فين؟ فأمره عمر بن الخطاب أن يسير إلى المدائن ليفتح المدائن بفضل الله عز وجل، لأن ورد فيها حديث جميل جدا رواه أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عصبة من أمتي يفتحون البيت الأبيض بيت كسرى. الحديث الثاني ايضا رواه مسلم لا تفتحن عصابه من امتي كنز آل كسرى، خدت بالك. فالمهم فاتجه سيدنا عمر بن الخطاب الى المدائن، الى ان وصل فضل يتحرك الجيش المنتصر من نصر الى نصر، الى ان اصبحت المدائن في الضفه الثانيه، يعني بينه وبين المدائن ايه؟ نهر دجله. خلاص طب عايز يعدي يعمل ايه سيدنا سعد؟ لان الفرس عملوا ايه؟ راحوا مجمعين السفن بتاعتهم ودخلوها جوه خالص فين؟ في مكان بعيد عن متناول الصحابه. طب يعمل ايه؟ هو عايز يعدي، وكان ممكن يرجع هو معذور، لكن لا لازم اعدي. يشاء المولى عز وجل ان في اليوم ده او في الليله ديت سيدنا سعد قايم بيصلي قيام الليل، فبعد ما ذلك ارتاح شويه كده فراى رؤيا في المنام، انه خلاصه الرؤيا دي ان خيول المسلمين اقتحمت مياه دجله وعبرت الى الشاطئ الاخر، فقام ونادى على الجيش جميعا وقال لهم اني عزمت على امر. قالوا على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على ان اعبر نهر دجله بالخيول. تخيل بقى، شوف يا اخي اليقين، خيول هتعدي بيها على النهر؟ اي نعم هعدي بالخيول على النهر. طبعا ده لو كان في زماننا يا طب جزاك الله خيرا، يعني ان شاء الله ما تنساش بقى مسجات وتطمن عليك يعني. لا سبحان الله، شوف اليقين عنده وعندهم برضه. فقالوا عزم الله لك على الرشد ونحن معك ان شاء الله. سبحان الله، سيدنا سعد برضه بيتصرف برضه تصرف ايه؟ راجل قائد. فقال فمن يؤمن لنا الفرات، يعني الجسر، ما هم هيعدوا ففي جسر، هم هناك جنود الفرس ممكن يستنوهم على الجسر وهم طالعين من على البحر يحصل هيقتلوهم. فقال من يؤمن لنا الفرات، الجسر نفسه. فانتدب عاصم بن عمرو التميمي ومعاه 600 واحد عبروا، وعبر بعضهم سعد بن ابي وقاص بجيش المسلمين بفضل الله عز وجل. فقال لهم سعد وهم يخوضون الماء ليصلوا الى الشاطئ الاخر، قال قولوا نستعين بالله ونتوكل على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنسان بينخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. يا جماعة الإنسان لا قوة له ولا حول له إلا بمالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. جنود يزدجرد ده اللي هو ملك الفرس، أول ما شافوا منظر المسلمين هم بيعدوا بالخيل على النار، تخيل معاه المنظر، آلاف من البشر كلهم عدوا بإيه؟ بالخيل على وش النار. فأول ما شافوهم قالوا والله ما تقاتلون الإنس، والله ما تقاتلون إلا الجن. قالوا لا ده مش بشر، دول أكيد جن يعني، فاهم إزاي؟ فألقى الله الرعب في قلوبهم. ويزدجرد لما شاف المنظر طبعا راح إيه؟ راح حب يهرب، ما عرفش يهرب، عبوه في زنبيل وراحوا رامينه وما إيه؟ يعني خد طريقه وهرب من القصر بتاعه. سبحان الله. فدخل بعد ذلك سعد بن أبي وقاص إلى المدائن وتلا قول الله عز وجل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. وبفضل الله سبحانه وتعالى كان كل الفتوحات التي كانت في العراق وبلاد فارس وأذربيجان والجزيرة وبعض أرمينيا كانت كلها بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. تمر الأيام يا جماعة ويقتل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وعن جميع الصحابة أجمعين، ثم يوصي قبل أن يموت سيدنا عمر الخطاب، يوصي وجعل الأمر في شورى في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كلمة جميلة، قال: فإن أصابت سعدا وإلا فليستعن به الخليفة من بعدي، فإني لم أنزعه عن الكوفة من ضعف ولا خيانة. بيقول يعني الستة اللي أنا اخترتهم عشان تختاروا منهم أنتم واحد يبقى بعدي خليفة على المسلمين أو أمير على المؤمنين، لو أصابت سعد ياريت يكون سعد بن أبو وقاص، خدت بالك؟ أما لو ما أصابتش سعد، لو ما اخترتوش، ياريت الخليفة اللي من بعدي أو الأمير اللي من بعدي يستعين بسعد بن أبو وقاص. فأنا والله لما عزلته عن الكوفة أنا ما عزلتوش عن خيانة أو عن ضعف أو عن تهم أبدا، أنا عزلته عشان بس ما تبقاش فيه فتن في الكوفة، لأن الناس كلموا وقالوا لا يحسن يصلي وكل حاجة كلها. وده من الأفضل طبعا، أنت طالما حصل خلاف لأي أمير في أي مكان أن أنت تعزله أو توديه مكان تاني، خدت بالك؟ سبحان الله. فلما جاء بعد عمر الخطاب استخلف عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، عزل عن الكوفة المغيرة رضي الله عنه وارضاه، وأمر عليها مرة أخرى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. لما قامت الفتنة بقى بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، فقامت الفتنة بين علي ومعوية رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة أجمعين. إيه اللي حصل؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص اعتزل هذه الفتنة، عمل إيه؟ قال كلمة جميلة قوي، قال: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان يقول هذا مسلم وهذا كافر. في اللحظة دي أنا مستعد أقاتل، أما غير كده أنا لا يمكن أن أنا أخلي سيفي يقطر عليه قطر الدم من واحد مسلم أبدا، لا يمكن. وسبحان الله اعتزاله للفتنة يعني كان سبب في منقبة جميلة جدا يرويها أحد الصحابة كما عند الحاكم ورجال الثقات عن حسين ابن خارجة الأشجعي أنه قال: لما قتل عثمان بن عفان أشكلت علي الفتنة، فقلت: اللهم أرني أمرا أو أرني من الحق أمرا أتمسك به. قال: فرأيت في النوم الدنيا والآخرة. خبال شفت في النوم إيه؟ الدنيا وإيه؟ والآخرة، وبينهما حائط، فنزلت من على هذا الحائط فإذا بنفر، فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن الملائكة. قلت: فأين الشهداء؟ قالوا: صعد الدرجات. قال: فصعدت درجة بعد درجة حتى رأيت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ورأيت إبراهيم عليه السلام. قال: فوجدت محمد يعني وجدت النبي عليه السلام يقول لإبراهيم عليه السلام: استغفر لأمتي. خد بالك إيه؟ استغفر ليه؟ لأمتي. فقال إبراهيم عليه السلام: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم أهراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم، ألا فعلوا كما فعل خليلي سعد؟ هتسألك من كده سيدنا إبراهيم، ده كان كله في الرؤية. قال: ألا فعلوا كما فعل خليلي سعد؟ فلما رأى هذه الرؤيا حسين بن خارجة الأشجعي ذهب إلى سعد بن أبو وقاص يبشره بهذه الرؤيا، فبكى سعد فرحا وقال: لقد خاب من لم يكن إبراهيم عليه السلام خليله. ثم قال له حسين، قال: مع أي الطائفتين أنت ستكون يا سعد؟ قال: لا مع هذا ولا مع ذاك. قال: فما تأمرني؟ قال: ألك غنم؟ قلت: لا. قال: فاشتري غنما واعتزل كل هؤلاء جميعا حتى تنجلي تلك الفتنة. يا سلام، هات بالك، ففاز بتلك المنقبة العظيمة. قال الإمام الذهبي في حقه، قال: اعتزل سعد الفتنة فلا حضر معركة الجمل ولا معركة صفين ولا التحكيم، ولقد كان أهلا للإمامة كبير الشأن رضي الله عنه وارضاه. هم دور الصحابة جماعة، كانش حد فيهم لا طمعان لا في دنيا ولا في متاع ولا منصب ولا جاه ولا فلوس، كل الذي يريدونه أن يفوزوا برضوان الله وبجنة الرحمن سبحانه وتعالى. وحتى في الفتنة التي ضرب بين علي ومعوية الكل يا جماعة ما كان يريد إلا وجه الله، عشان ما حدش يسيء الظن بأي حد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. في يوم من الأيام بقى لما جاءت يعني الإمارة الكل يتنافس على أو بعض الناس يتنافسون على الإمارة أو منهم من يزكي نفسه الإمارة، والحديث رواه مسلم، جاء عامر ابن سعد بن أبي وقاص فلقى سيدنا سعد كان يعني جالس كده في وسط الغنم بتاعته، فقال له: يا أبتاه، أنت ها هنا بين غنمك والناس يتقاسمون الإمارة؟ فقال له: يا بني اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب العبد التقي النقي الخفي. اوعى تحسب ان الدنيا دي محتاجة حاجة، الدنيا دي مش مستاهلة اصلا اي حاجة. سبحان الله، في يوم من الايام يا جماعة عشان تشوفوا قد ايه سيدنا سعد كان بيحب الخير لاخوانه، في يوم من الايام كان معدي الحديث هو الحاكم بسند صحيح، فلقى الناس مجتمعين حوالين واحد فارس ركب على فرس واقف عمال بيسب في سيدنا علي بن ابي طالب، فقام سعد بن أبي وقاص فوسعوا له جميعا، فقال ماذا تصنع يا ابن أخي؟ قال أسب علي بن أبي طالب. قال سبحان الله، تشتم علي بن أبي طالب؟ ألم يكن علي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبية؟ ألم يكن أول من صلى مع رسول الله؟ ألم يكن أزهد الناس؟ ألم يكن أعلم الناس؟ ألم يكن ختن رسول الله على ابنته صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته؟ ثم استقبل سعد بن أبي وقاص القبلة وقال اللهم إن هذا الرجل يشتم وليا من أوليائك، فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك. قال سعد بن أبي وقاص فوالله ما تفرقنا حتى ساخت به دابته فرمته على دابته على هامته على الأحجار فانفلقت دماغه فمات أمام الناس. قال سعد في هذه اللحظة فلا أدعو على أحد بعد اليوم أبدا. سبحان الله، تعرف تدافع عن إخوانك زي ما سيدنا سعد بن أبي وقاص دافع عن إخوانه، خدت بالك؟ تقدر تدافع عن الدعاء والعلماء اللي بيتعرضوا النهاردة لحملات شرسة من الدعايات والنكايات والكلام الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى. سيدك النبي عليه السلام صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، يقول من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. تعالوا نشوف آخر صفحة يا جماعة عشان نختم هذا اللقاء. شوف بعد مرور أيام طويلة جدا وسنوات طويلة، سيدنا سعد بن أبي وقاص كان عاش خارج مكة سنوات طويلة، في آخر عمره رجع إلى مكة وكان قد عمي بصره. تعرفين سيدنا سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم استجب إيه لسعد إذا دعاك. في المهم فلما عاد إلى مكة فكان الناس كل واحد عنده مشكلة يخش ادعو لي يا سعد مثلا ربنا يكرمني وزوجتي تنجب، فيدعو لها فزوجته تنجب، ادعو الله أن يشفي ابنتي فيشفي ابنته. فقال له عبد الله بن السائب ولم صغير، قال يا عم ألا تدعو الله لنفسك أن يفك الله عز وجل عنك هذا العمى وأن تبصر مرة أخرى؟ فقال له يا بني قضاء الله عندي أحسن من بصري. شوف الرضا، يا سلام. وبعد حياة طويلة جماعة مليئة بالزهد والبذل والتضحية والجهاد نام سعد بن أبي وقاص على فراش الموت ليسلم روحه إلى بارئها وليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنة الرحمن، فهو من العشر المبشرين بالجنة. فكان نايم على حجر ابنه سعد ابن مصعب بن سعد، فبكى مصعب بن سعد فقال سعد بن أبي وقاص ما يبكيك يا بني؟ قال لمكانك وما أرى بك. قال لا تبكي فوالله إن الله لا يعذبني وإني لمن أهل الجنة. يقول الإمام الذهبي صدق والله، فهنيئا له الجنة بفضل الله عز وجل. سعد بن أبي وقاص لما احتضر يا جماعة دعا بجبة منصوف وقال كفنوني فيها فإني لقيت المشركين بها يوم بدر وإنما خبأتها لذلك اليوم، ومات في قصره بالعقيق على بعد 10 أميال من المدينة. وصلى عليه مروان بن الحكم ثم صلى عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ودفن بالبقيع رضي الله عنه وارضاه. وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مرة أخرى مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله.